وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى من المغرب يقول إيش؟ صمنا بعد المملكة السعودية بيوم، ما حكمنا؟ صوم يوم يصوم الناس، يعني في بلدكم لكل بلد رؤيته، وإذا بقيتم هنا حتى تفطرون ربما يكون صيامكم 28 يوم فتقضون يوما في بلدكم. نعم، أما إذا وفى الشهر فيكون لكم 29 إن شاء الله، والشهر 29-30. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الاختلاط في الجامعات، مع العلم أن الجامعات في بلادنا لا توجد جامعات مخصصة للبنات. يا أخي اقتدوا ببلادنا ولله الحمد، في جامعات مخصصة للبنات وأخذنا حظهن من التعليم، والأمر ولله الحمد موافق للشريعة. أما إذا كان فيه اختلاط بين بنات كبار وشباب كبار فالله المستعان، يعني إذا قربت السالب مع الموجب وش يصير؟ ينقدح. أي نعم، خاصة يعني الشاب مع البنت، لا شك أن هذا يعني يدعو إلى خطر عظيم. إيش؟ قتل المسلم بكافر وإن كان ذميا. لا لا، إذا كان ذمي، هو المقصود إذا كان ذمي من باب أولى. إذا كان ذميا، الذمي من يعني قتله، القاتل يقتل، قاتل الذمي يقتل، قاتل الخطأ مسلم هذا فيه الدية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.